هذه الصبغة واضحة الحمد لله لكم أنها قاطلة فاسدة، لأنهم يقولون جعل بمعنى خلق، تأتي جعل بمعنى خلق في لغة العرب، فيقول الناس أو اللغويون نعم، فيقولون طيب الله تعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، إذن خلقناه قرآنا عربيا، إذن القرآن مخلوق، فيريدون أن يفهموا ويلزموا بهذه الشبهة الواهية لمن تأملها ولمن تدبرها. وتفصيل الرد عليهم أن يقال إن جعل هذا الفعل الماضي فعل جعل يأتي في لغة العرب متعديا أو ناصبا لمفعول، ويأتي ناصبا مفعولين متعديا إلى مفعولين، فإذا جاء ناصبا مفعولا واحدا فإن هذا يكون بمعنى خلق أو قريب من معناها، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، نعم بمعنى خلق الظلمات والنور أو أوجد الظلمات والنور، لكن المتعدي هنا جعل في الماضي، الفاعل هو ضمير مستتر يعود إلى لفظ الجلالة، الظلمات مفعول به، جعل الله الظلمات والنور خلقها، إذن انتهت الجملة وأفادت. ومثلا وجعلنا من الماء كل شيء حي، نفس الشيء جعل فعل ماضي وناء الضمير فاعل، وكل مفعول به ومفعول واحد فقط، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا في الأرض رواسي، رواسي مفعول به مفعول واحد، وجعلنا فيها فجاجا سبلا أيضا مفعول واحد. فمثل هذه الآيات، مثل هذه المواضع تكون جعل بمعنى خلق، لكن هناك آيات وهناك مواضع، الموضع الثاني لجعل تكون فيه متعدية إلى مفعولين ناصبة لمفعولين، ولا يقول أحد أبدا إنها في هذه المواضع تكون بمعنى خلق. ولذلك نأتي بآيات قوية في الدلالة على هذا الشيء، جاء الشارح هنا رحمه الله بآيات قوية لا يمكن للمعتزلي مهما نار أو ماحت أن يقول إنها بمعنى خلقه. فقال ولا تنقضوا الأيمان، قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، علمتم أن تقول خلقتم الله عليكم كفيلا والعياذ بالله، ولا يمكن لأي معتزلي ولا أي واحد آخر لا يمكن يقول أن جعلتم هو بمعنى خلقتم أبدا. لكن يلاحظ أن جعل هنا لفظ الجلالة مفعول أول وكفيلة مفعول ثاني، فجعل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى طيرة، قريب معناه من معنى طيرة، فتأتي إذن تنصب المفعولين وتكون بهذا المعنى. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، نفس الشيء، ما يمكن أن يقول أحد ولا تخلقوا الله لعبد الله، لا، إنما لا تجعلوه، لا تتخذوه، لا تصيروه وما أشبه ذلك. فلفظ الجلالة الله الأول هنا لفظ الجلالة المفعول الأول، وعرضة هو المفعول الثاني. الذين جعلوا القرآن عظيم، قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، ومعنى عظيم أي أجزاء، العظة مثل معنى العضو، مثل نقول نحن العضو نقول عظة في كلام العرب، عظة أو عضو بمعنى جزء، فجعلوا القرآن عظيم هؤلاء أي جعلوه أجزاء،